حايل وحشني شوف الكويت مدريش اقدم هدية كل شي اشوفه شوية نجمة الشرق هي وهي عروس الخليج طاير طاير من الفرحة طاير قلبي على نار نار طاير من الشوق حاير وحشني شوف الكويت عاشور مكانها وسطعي أبيها وهيت بيني هذا الحكي من زمن لكويت لكويت مني وفين مكانها وسطعي أبيها وهيت بيني هذا الحكي من زمن دخلها من قبل ما اوصل بحرها من قبل ما احب اهلها اموت فيها وعيني يا ناس يا ناس قلبي دخلها من قبل ما اوصل بحرها من قبل ما احب اهلها اموت فيها شوف الكويت مدري شقدم هدية كل شي اشوفه شوية نجمة الشرق هي وهي عروس الخليج طاير طاير طاير كل شيء أشوفه شوية